سبحانك يا منتهى أمل الآملين ويا غاية سؤل السائلين ويا أقصى طلبة الطالبين سبحانك يا ذخر المعدمين يا غياث المستغيثين يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين